الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحد الأخوة يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم؟ أي أشرف أموالهم. فإذا جاء محصل الزكاة لمن يملك نصابا من الغنم وهو 40 من الشياة مثلا وهو 40 من الغنم، فالأربعون كم فيها زكاة؟ لا يذهب إلى أفضل شيائه فينظر، يعني أفضل ما عنده إيش؟ كبش كبير كذا، فيأخذ له، واضح؟ وإنما يأخذ من المتوسط، هذا هو المقصود. ومعنى الكرائم هنا يجري على المعنى، أي كرائم أي أشرف وأنفس الأموال، وإنما تأخذ الزكاة من وسط المال إلا إن جادت نفسه بها، إن هو أحب ذلك الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: ويندبون أي يدعون. تذكرون الندب هو مشتق من الدعاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم النائبات على ما قال برهانة، أي عندما يدعوه. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين. قال: وصلة الأرحام، أي ويأمرون بصلة الأرحام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. والرحم هم قرابة الإنسان الذين تجمعهم به ولادة، فكل من تجمعك به ولادة قريبة أو بعيدة فهو من أقاربك، فابنك هل هو من رحمك؟ نعم، تجمعك به ولادة قريبة أم بعيدة؟ قريبة. عمك هل هو من رحمك؟ نعم. قريب أم بعيد؟ قريب. لا، هذا يعتبر بعيد. لماذا؟ بينك وبينه واسطة، بينك وبينه واسطة، فأنت تجتمع معه في الجد، الولادة تحصل أين؟ في الجد، هذه بعيدة تسمى. وصلة الرحم يقدم فيها الأقرب فالأقرب. وكيفية الصلة ترجع إلى عرف الناس وحال الناس، فالقريب الغني إن كان له قريب فقير فمن صلته أن يعطيه بعض المال، والقريب اليتيم من صلته أن تعطف عليه وأن تحرص عليه وأن تدير شؤونه، وهكذا. وكيفية الصلة ترجع إلى عرف الناس كما قلنا. فبعض المجتمعات يكون الاتصال بالهاتف صلة، الاتصال بالهاتف يكون صلة، وأحيانا قد تكون الرسالة المكتوبة صلة، وأحيانا لا تعتبر صلة إلا إن زرته بنفسك، وهكذا. فهذا يرجع إلى أعراف الناس، فهذا يرجع إلى أعراف الناس، والإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع، يتقي الله عز وجل ما استطاع. قال: وحسن الجوار، أي ويندبون إلى حسن الجوار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وكيف يكون الإحسان إلى الجار؟ بأن تؤدي إليه حقوقه وتكف عنه أذاك، بأن تؤدي إليه حقوقه وتكف عنه أذاك. وأنا أختصر لأن الشارح ذكر كلاما كثيرا مفيدا يعني يرجع إليه. ذكرناه قبل الصلاة، ذكرنا بر الوالدين قبل الصلاة. على كل حال بر الوالدين دليله قول الله عز وجل وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبرهما يكون بإيصال الخير لهما، والخير كلمة جامعة، بأن تنفق عليهما، بأن تتذلل لهما، بأن ترحمهما، بأن تعطف عليهما، واضح؟ هذا كله من برهما. والبر إنما يكون بطاعة الله كذلك، فمن أمره والداه بمعصية لا يقول من البر أن أطيع أن أطيعهما فبالتالي أفعل المعصية، لا، لا طاعة إلا بالمعروف. فمتى طلب الوالدان أمرا مباحا فضلا عن يكون مندوبا أو واجبا، فالأصل أن يبادر الولد ببرهما وأن يطيعهما، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الإنسان يجتهد في ذلك ما استطاع. قال والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فأمر بالإحسان إلى اليتامى والمساكين، وقال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه الآية فيها زيادة ابن السبيل وفي الرقاب. في الرقاب أي المماليك أي العبيد، الآن هذا لا وجود له اليوم لكن قد يوجد في المستقبل الله أعلم. فلا بد من الإحسان إلى اليتامى. كلمة الإحسان باختصار إيش قلنا معناها؟ أن توصل أن تأتيهم حق أن تعطيهم حقهم وأن تكف عنهم أذاب، واضح؟ هذا هو الإحسان. فهذا مطلوب مع اليتامى بأن لا تأكل أموالهم وأن لا تظلمهم استضعافا لهم، تقول هؤلاء يتامى لا يوجد لهم من يدافع عنهم أو من يحفظ أو من يحفظ حقوقهم، واضح؟ نعم. والمساكين كذلك الفقراء الضعفاء، لا تقول هذا مسكين إذا إيش ما أحد يعني يدافع عنه ما أحد يبحث عنه فأظلمه وأخذه حقه، نسأل الله العافية. الأصل الإحسان إلى اليتامى. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبيل طريق، إنسان مسافر جاء من بلد إلى بلد وانقطع ما معه مال ولا راحلة ولا زاد ما معه شيء، فمثل هذا يعان تحسن إليه. أولا ابن السبيل غالبا إيش يكون؟ يكون ضعيفا غريب، لأنه في بلد ليست بلد هي بلده، فحينئذ يشعر بالغربة والضعف، حينئذ لا يجوز لك بأنك بناء على أنك من أبناء البلد أن تظلمه، بل لا بد أن تؤدي له حقه، هذا من الإحسان إليه، ولا بد أن تعينه. لكن لا بد أن ننبه من كثرة المحتالين في هذا الزمان، الإنسان يتثبت. الآن بعض الناس تمر السنوات ونحن نراهم يقول أنا البلد الفلانية وعندي كذا وكذا. طب بلد فلانية لك 10 سنوات في الأردن وأنت تريد أن ترحل إلى بلدك؟ قل فقط إيش ثمن التذكرة أسافر إلى بلدي، 10 سنوات ما جمعتها؟ هؤلاء يعني محتالون. فالأصل في الإنسان التثبت لا سيما في هذا الزمان، لأن الأصل في هؤلاء المتسولون أو في هؤلاء المتسولين الأصل فيهم الكذب في هذا الزمان. في هذا الزمان أصبحت هذه جماعات متخصصة في التسول والنصب والاحتيال على الناس، لكن متى تثبت من ذلك فالأصل فيك أنك تحسن إليه. قال والرفق بالمملوك. والرفق بالمملوك، المملوك كما ذكر الشارح رحمه الله قد يكون آدميا وقد يكون بهيمة. فإن كان آدميا لا بد أن تحسن إليه بأن لا تحمله فوق طاقته، يعني إنسان كان عنده عبد، ومثله لو كان عندك خادم لا تكلفه من العمل ما لا يطيق. بعض الناس مثلا يأتيه عامل أجير، الأجير كذلك مثلا ليعمل ليبني لك سورا، فيبني له السور ويجعله ويجعله يعني يرمه بعض الأشياء الأخرى، كأنه هذه العشرة دنانير الذي يعطيه إياها أو العشرين دينار التي يعطيه إياها يريد أن يعني يحصل مقابلها أضعاف المضاعفة. هذا حرام لا يجوز، بل لا بد أن ترفق به. جاءك إنسان يعمل عندك، أكرمه. أولا لا تكلفه فوق طاقته في العمل، حضر له الطعام إن كان السفر يمكث ساعات، اسقه ماء شيئا، لا بد من الإكرام. واضح هذا أن الإحسان. كذلك البهيمة، كذلك البهيمة لا تحمل فوق طاقتها، وتطعم وتعلف وتحفظ في مكان آمن، فلا بد للإنسان من الإحسان، لا بد للإنسان من الإحسان. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان مطلوب في كل شيء. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو عند مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. هذه حتى للتعليل، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالنهي عن البغي والفخر الذي ينهى عنه أهل السنة، لماذا ينهون عنه؟ بورود النصوص في النهي عنه. فهذا في الفخر والبغي. كذلك الخيلاء، قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهذا من الخيلاء. طيب، الفخر ينقسم إلى قسمين. الفخر هو أن تذكر، الفخر هو أن تذكر ما أنعم الله به عليك من نسب، من دين، من مال، فذكر هذه الأشياء فخر. وبناء على ذلك ينقسم الفخر إلى قسمين: فخر ممدوح وفخر مذموم. فإن كان ذكر نعمة الله على وجه التحدث بها أو على وجه إظهارها ليقتدى بك، فهذا فخر ممدوح. يعني إنسان يجلس مع أقاربه ويعرف أنهم قليلو العبادة، يقول لهم: والله يا إخوة، فضل الله عز وجل علي، أنا أحافظ على صيام الاثنين والخميس. لماذا ذكر هذا؟ هذه نعمة، أن الله عز وجل ينعم عليه بأن يلتزم، هذا نعمة. يريد أن يشحذ همامهم ليقتدوا به، ليقتدوا به. هذا نوع من الفخر. الحمد لله أنا أحافظ على هذا، لكن هذا فخر ممدوح، هذا فخر ممدوح. أو إنسان قال: من فضل الله عز وجل أنا أملك كذا وكذا وكذا، على وجه إيش؟ تحدث بنعمة الله. يعني إنسان قال له مثلا: كيف وضعك النادي يا أبو فلان، يا أبا فلان، تحتاج مساعدة؟ قال: لا والله الحمد لله، من فضل الله عز وجل، بل أنا أملك كذا وكذا وكذا. لماذا ذكر هذه الأشياء؟ حتى يظهر أن لا الحمد لله ربي عز وجل قد أنعم علي. فمثل هذا الفخر إيش يكون؟ يكون ممدوحا. أما إن كان الفخر ظلما بقصد التطاول على الناس يعني احتقار الناس فحينئذ يكون مذموما. يعني الإنسان يأتينا الآن يقول والله أنا عندي كذا عمارة وعندي كذا سيارة وعندي كذا وكذا وكذا, لماذا يقول هذا؟ يتكبر علينا. حينئذ يكون هذا الفخر إيش؟ يكون مذموما, يكون مذموما. الخيلاء, الخيلاء يترفع على عن الناس, الترفع على الناس بالفعل. الغالب أن الخيلاء الفخر يا أخواني غالبا يكون بالقول, الخيلاء يكون بالفعل. يعني الإنسان والخيلاء كذلك هي كالفخر, قد تكون ممدوحة وقد تكون مذمومة. فمثلا من كان يمشي بخيلاء, يعني هكذا يمشي بخيلاء يعني ينفخ صدره وكذا, إن كان في موطن الحر مثلا حينئذ إيش يكون هذا؟ هذا تكون هذه الخيلاء ممدوح لها في مكانها. لكن إن كان يفعل هكذا بين إخوانه المسلمين حينئذ تكون مذمومة. قال والبغي, البغي لا يكون إلا مذموما, هذا لا ينقسم, لأن البغي هو الاعتداء على حقوق الآخرين فهو محرم مطلقا. طب إيش تقولون في قول الله عز وجل والبغي في غير الحق؟ غير الحق, في غير الحق, في غير الحق, إذا قد يكون بحق. إيش هذا؟ نقول هذه صفة كاشفة أو وصف ملازم. إيش يعني صفة كاشفة؟ أي هذه الصفة تكشف الواقع أن البغي لا يكون أصلا إلا بغير حق, واضح؟ قال والاستطالة, قال والاستطالة, الاستطالة أيضا ترفع, الاستطالة ترفع. وهي مذمومة. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق, الاستطالة هي الترفع, يترفع عن الناس, تقول الناس يعني لا يليق بي أن أتكلم معهم أو أخالطهم لأنني إيش أعلى منهم. قال بحق أو بغير, إيش يعني بحق أو بغير حق؟ قوله بحق أي إن وجد سبب تترتب عليه هذه الاستطالة بغير حق, أي عند عدم وجود السبب. طيب إنسان فقير, إنسان فقير ومع ذلك يتكبر على الناس, إيش هذا؟ أي غير حق. لا يقصد بالحق هنا الحق الشرعي, أي أنه له حق في ذلك, أي السبب هنا السبب الدنيوي, المقصود بها هنا السبب الدنيوي. طب وعلى الاستطالة بحق, يعني هو يفتخر ويستطيل على الناس بنسبه, وفعلا له نسب شريف, واضح؟ هذا وهذا إيش يكون؟ لا يجوز. لذلك قد تتداخل بعض هذه الأشياء, يعني الفخر المذموم هو نوع من إيش؟ من الاستطالة. الفخر المذموم نوع من الاستطالة. الخيلاء المذمومة كذلك نوع من الاستطالة. ثم قال ويأمرون من؟ أهل السنة. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها, يعني الأخلاق العالية الشريفة, مكارم الأخلاق يأمرون بها وينهون عن سفاسف الأخلاق, أي عن دنيئها ووضيعها كالكذب يعني معالي الأخلاق مثل الصدق والكرم والأمانة. النهي عن سفاسفها السفاسف أو السفساف هذا وهذا الشيء الدنيء الكذب السرقة الخيانة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويبغض أو إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم صححه الشيخ الألباني رحمه الله قال وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا الذي ذكر والأصل أنه يتكلم عن إيش عن مبحث الأخلاق نحن نقول لا بل هو العلم أعم من هذا جميع ما تقدم من أمور العقيدة بجميع أنواعها وكذلك نحن نقول أيضا والأحكام والأخلاق كل هذا قالوا يفعل من هذا وغيره إيش يدخل في كلمة غيره كل شيء عقيدة وأحكاما وسلوكا أخلاقا قال فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة هذا وطريقتهم التي يسلكونها ويسيرون عليها في طريقهم إلى الله عز وجل هي دين الإسلام شريعة الله الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وهو قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قال المفسرون هو القرآن وقال بعضهم هو محمد وقال بعضهم هو الإسلام وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع فهذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة كأن شيخ الإسلام جمع لنا إيش أقوال السلف في تفسير الصراط المستقيم قال فإنما هم في متبعين للكتاب والسنة هذا قول من قال القرآن وطريقتهم هي دين الإسلام الشرع الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم كأنه جمع لنا بهذه العبارة كلام السلف في تفسير الصراط المستقيم فهذا هو الأصل هؤلاء هم المسلمون المسلم هذا هو وهذا هو الذي كان عليه نبينا وأصحابه والسلف الصالح لكن هذه الاستدراك إن اعتقدت أيها المسلم أن الأمر الآن أن الأمر اليوم كما هو في زمنه صلى الله عليه وسلم فأنت مخطئ الأمر لم يبقى على ما هو بل قد اختلف الناس قال لكن انتبه لما أخبر النبي كل كلامنا يدور مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق أن أمته ضع عندها خط أي أمة الدعوة عفوا أمة الإجابة أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة هذه الفرق كلها من أهل القبلة أما الفرق التي كفرت فليست من هذه الفرق فالروافض ليسوا من هذه الفرقة والجهمية الغلاة الأوائل ليسوا من هذه الفرقة والقدرية الغلاة الأوائل الذين أنكروا العلم ليسوا من كل فرقة كفرها السلف فليست من الفرق 73 قال أنهم سيفترقوا على 73 فرقة كلها في النار ملاحظة ضع ملاحظة أي تستحق دخول النار وإلا فهم تحت المشيئة كلها في النار إلا واحدة تنجو إيش يعني تنجو أي هذه الفرقة تدخل الجنة ولا تدخل النار طبعا ما لم يوجد مانع كأن يأتي أحد الفرقة الناجية بمعصية قال لأن هذا الافتراق افتراق أديان يعني افتراق في الدين الكلام في هذا الحديث ليس على المعاصي التي تبنى على الشهوات. أي نعم منهج عقيدة الافتراق، وإلا المعاصي وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على قلة لكن كانت موجودة. فسبب الافتراق ليس المعصية، الافتراق في الأمة لا يكون سببه إلا بسبب الافتراق في الدين. والمنهج، فما من افتراق حصل في الأمة إلا سببه منهج وعقيدة. قال إلا واحدة، أي هذه الواحدة لا تدخل النار ما لم يوجد مانع كمعصية، فإن وجدت معصية هو تحت المشيئة. سبق معنا أن عقيدة أهل السنة في الفاسق الملي أنه تحت المشيئة. من هو الفاسق الملي؟ الفسق سببه شيئان، إما بدعة في العقيدة، بدعة بنوعيها عقيدة وعبادة، وإما معصية كبيرة أو إصرار على صغيرة. وكل هؤلاء تحت المشيئة. طب هذه الواحدة ما هي صفتها؟ وهذا من أهم ما يكون للطالب في هذا الزمان بسبب كثرة الفرق والجماعات، فالأمر يختلط على كثير من الشباب. هؤلاء الشباب الذين ينظرون تحت أجنحة الأحزاب والجماعات، نحن نؤمن إيمانا جازما أن معظمهم ما التحق بهذه الأحزاب وهذه الجماعات إلا حبا لدينه، نعرف، وعنده حرقة على الدين وعنده غيرة على الدين، فهو متحرق على دينه ويريد أن يغير لا يعني الواقع، لا يرضى الواقع، لكن أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وأراد خيرا لكن كما قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لا يدركه، وكم من مريد للخير لا يدركه. وسبب ما وقع في هؤلاء الشباب أن الأمور اختلفت عليهم، يقرؤون في كتاب الله الآيات الكثيرة في الجهاد، ويقرؤون في سنة رسول الله فضل الجهاد المجاهدين، نسأل الله أن يتوفانا في سبيله، أن يرزقنا الشهادة في سبيله سبحانه، فيريدون هذا. ثم يظهر لهم بعض الفرق تحمل الأسلحة وتضع على رأسها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وترفع راية الجهاد، هي ليست راية شرعية غالب، فيختلط عليهم الأمر. طب هذا جهاد والله أمر بالجهاد، إذن هذا هو الحق. ويأتينا فرقة أخرى تقرأ في النصوص أن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، وأنه لا بد أن تقام الدولة الإسلامية التي تحكم بشرع الله. فتأتينا الفرق التي تقول لا بد من إعادة الخلافة وإعادة الدولة، ويقرأ في هذا نعم يطالبون بإيش؟ يعني أفعالهم وأقوالهم الظاهر ظاهرا إيش؟ مطابقة للشرع، هي كما، وهذا الذي أخبر عنه النبي. قال حذيفة للنبي صفهم لنا، قال يتفئهم نعم جلدته، يتكلمون بألسنتنا، إيش الحديث؟ من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، تعرفوا من هم؟ دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم أو قذفوه في النار، نسأل الله العافية. فنعم يتكلمون بألسنتنا. هذا يا إخواني نتصور الآن مقدار الفتنة التي يعيشها الشباب اليوم. لذلك طالب العلم ينبغي أن لا يكون في تعامله مع هؤلاء الشباب حقودا. نعم نبغضهم بسبب معصيتهم، لكننا نرحمهم لأنهم ضلوا الطريق، ونحرص على هدايتهم. فلا بد لطالب العلم أن يميز بين هذه الأمور وألا يخلط بينها. كنا نقول إذن لا بد للطالب أن ترتسم أمامه وأن تكون واضحة ميزات وصفات الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أول صفاتها إيش؟ الجماعة. تذكرون قول الإمام أحمد في تعريف الجماعة؟ من يذكره؟ قال رحمه الله عن الإمام عندما سئل عن الجماعة قال والاجتماع على الإمام. قال وكيف نعرف الإمام؟ من سئل عن المسلمون أجابوا بأنه هو الإمام. طيب أنا أرجع حتى ننقل النص بحرفه. من معهم مثل نسخة هذه النسخة اللي تكرم علي بأن يذكر لي رقم الصفحة الذي يجمع الناس عليه كلهم يقول هذا إمام. هذا قال أبو عبد الله الإمام أحمد في الخلال المجلد الأول صفحة 57. أي نعم هذا هو. سئل أبو عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال ما معناه؟ فقال تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناه. فالجماعة هي الاجتماع على هذا الحاكم. طب وشرحنا لكم ما معنى هذا، قلنا الذي يستولي على الحكم. فلو أتيت قلت للناس من الذي يحكم هذا البلد؟ تقول لك فلان. تحبه ولا لا؟ ما أحبه، ما يستحق لك، يحكمني إيش جبرا. خلاص إذا من الذي يحكم؟ بمعنى هو الذي يحكم، إذن هو الإمام الذي يجب أن يجتمع عليه بالأبدان. وهي الجماعة إذن تعرف بوصف الجماعة أنهم هم الذين يجتمعون على الإمام ويجتمعون بدينهم على الكتاب والسنة. وهذا القيد أو هذه الصفة الثانية. إذن ما هي الصفة الأولى؟ يجتمعون على الإمام ولا يخرجون عليه. ثانيا قال وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الفاظ متعددة كلها تبرز لنا أوصاف هذه الجماعة. إذن اللفظ الأول وهي الجماعة نأخذ منه الاجتماع للإمام. طب الذين يسبون الأئمة على المنابر والذين يحرضون الناس على الخروج على الأئمة، هل يعقل أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ كيف يكونون من الفرقة الناجية والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفاتها الجماعة؟ والإمام أحمد، ما نسمع لفلان وفلان، نسمع لأئمة السلف، والإمام أحمد وضح لنا من هي الجماعة. خلاص ما بقي كلام لأحد. قال وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم أي الفرقة الناجية من كان على مثلي، وهذه المثلية تقتضي المثلية في العلميات والعمليات، أي أنهم مثل، أن هذه المثلية في العقيدة وفي العبادة. قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طب وكيف نعرف؟ لابد أن تدرس سنته وهديه عليه الصلاة والسلام، وأن تدرس هدي الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك تزن أقوال الناس وأفعال الناس بهذا الميزان. ما من فرقة على مر التاريخ لا سيما من الفرق الإسلامية تنتسب إلى الإسلام إلا وعندها خير وشر. هذا من الفتن. ما من فرقة إلا وفيها خير وشر. فما الذي يفعله الشيطان؟ يظهر خيرهم للناس ويستر شرهم فينخدع الناس به. الخوارج عندهم خير، أي نعم، كثرة العبادة، فالناس من تبعهم انغر بعبادتهم. عندهم قتال، يقاتلون يجاهدون، أي نعم، هم خرجوا على المسلمين وقاتلوهم واليوم بعض الفرق التي الأحزاب التي تقاتل وكذا، هذا قتال الكفار خير، لكن هل هذا الخير يعني أن هذا المنهج بتمامه خير؟ لا، لأحكم على الإنسان على المنهج لابد أن أزينه بميزان الشرع. فإذا كان منهجه فاسدا وعنده شيء من الخير، هذا الخير لا يجعله صوابا وعلى حق. فالنصارى وهم كفار عندهم خير، بعض النصارى عنده صدق وحسن تعامل وأداء أمانة، هل هذا يعني أنه أصبح على حق؟ لا بد أن نفرق بين المنهج الطريق في التلقي والتعامل وبين الثمار. فقد تسلك منهجا صحيحا، منهجك منهج أهل السنة صحيح، لكن قد تكذب تخطئ تعصي، هذه معصية شر، هل تجعل منهجك فاسدا؟ لا، لا بد من التفريق بين المنهج العام وبين بعض الآثار، بعض الآثار. فأصحاب المنهج الصحيح قد يوجد عندهم شيء من الأخطاء، وأصحاب المنهج الفاسد قد يكون عندهم شيء من الحق والخير. قال: هم من كان عليه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار، إيش صار؟ هذه جواب. قال: لكن لما أخبر صار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان حتما ولا بد أن يقع هذا التفرق. قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهذا دليل أن قوله صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، أن المقصود بالأمة أمة الإجابة. لماذا؟ لأنه قيد المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. لو أراد أن تلك الفرقة كافرة لقال المتمسكون بالإسلام وانتهى، لكن لما قال المحض الخالص عن الشوب، أي الخالص عن البدع، واضح؟ قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. لماذا سموا أهل السنة؟ قلنا الأهل مأخوذ من الرجوع، تذكرون هذا في بداية الكتاب، من آل يؤول، واضح؟ هي أصلها أأل ثم قلبت الهمزة هاء التخفيف، أهل، فمن آل أي رجع. فأهل السنة أي الذين يرجعون إلى السنة، فمرجعهم السنة، يرجعون في عقيدتهم وعباداتهم إلى السنة. قال: والجماعة أي يجتمعون عليها، لا يختلفون في الكتاب والسنة. ومن هؤلاء؟ هم كما قال السلف، هم أهل الحديث وهم أهل الأثر وأتباع السلف الصالح. بعضهم يدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والجماعة، فيقول: أهل السنة والجماعة هم ثلاثة فرق، السلف والأشعرية والماتريدية، وهذا فاسد. من ذلك أن الذين قالوا بذلك السفاريني رحمه الله غفر له، هذا من أخطائه، هذا من أخطائه. وذلك لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا أهل السنة في أصول، خالفوهم في أصول عظيمة، خالفوهم في أبواب التلقي والمنهج. كيف تتلقى العقيدة؟ فهم جعلوا للعقل مدخلا، أهل السنة في باب العقيدة والأخبار يتقيدون بالكتاب والسنة. طب هذا أصل يتسامح فيه منهج التلقي، كيف تؤخذ العقيدة؟ هل يحكم العقل على ما صح فما قبله العقل اعتقدناه وما رفضه العقل لم نعتقده طيب كذلك وهذه تابعة يقدمون العقل على النقل ولعل نفرق فنقول أبواب التلقي أو منهج التلقي لأهل السنة كتاب وسنة لكن ينضبط بفهم السلف حتى نفرق بين هذه وهذه. فهم لا يقدمون فهم السلف على فهمهم فهم يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة لكن إيش؟ أي نعم من باب التحذير من أهل البدع في هذا الزمان رجلا ذكرنا اسمه مرة يعني ما أحب أن أظهر اسمه في التسجيل ويظهر على الشاشات ويدرس في الجامعة وما أشبه وللأسف يعني ما رأس من رؤوس أحد الأحزاب الجماعات الإسلامية هذا الرجل هذا هو منهجه الكتاب والسنة لكن إيش عنده شعار وعدمه لتلاميذه يقول أفضل الكلام إيش يعني أفضل الكلام إيش يقصد بأفضل الكلام أفضل الكلام القرآن يحتاج أفضل الأفعال وهو إيش يقصد بهذا دائما يفعل هكذا أفضل الأفعال أي أنك تستقل بفهم الكتاب والسنة بعقلك بل إن خالفت السنة عقلك في فهم القرآن قدمت عقلك على السنة نسأل الله العافية هذا منهج عنده هو أشعري وإن كان أحيانا يقول أنا سلفي واضح لكن هو أشعري نسأل الله العافية فالمقصود أنهم يقدمون فهمهم على فهم السلف كذلك يقدمون عقلهم على النص كذلك في باب الصفات خالفوا أهل السنة في باب الإيمان مرجئة خالفوا أهل السنة في باب القدر جبرية خالفوا أهل السنة إذا خالفوا في أصول الإيمان فكيف نقول إن أهل السنة والجماعة هم السلف والأشاعرة والماتريدية هذا خطأ عظيم منهم رحمه الله إذن أهل السنة والجماعة هم الذين يرجعون في دينهم إلى السنة ويجتمعون عليها لا يختلفون إيش يعني لا يختلفون على السنة إذا دل الكتاب والسنة على شيء خلاص لا يقدمون عليه شيء لا يقدمون عليه شيئا ثم قال الآن عرفت صفة هذه الفرقة يجتمعون على أئمتهم ولا يختلفون عليهم وفي دينهم يجتمعون على الكتاب والسنة ويضبطوه بفهم السلف بفهم الصحابة والأئمة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد هؤلاء الأئمة الكبار الحسن وسفيان الثوري وابن عيينة هؤلاء الأئمة الكبار الذين يرجع إليهم ويجتمعون ولا يتفرقون في الكتاب والسنة إذا دل الكتاب والسنة على شيء خلاص نقف عنده لا نتجاوز الكتاب والسنة هذه هي صفة هذه الفرقة الناجية وهذه الفرقة فيها أصناف من أهل الخير طب كيف يعني هذه الأصناف يعني فيهم أشاعرة وفيهم تريدية وفيهم كيف لا هم يجتمعون في الأصل ثم يجتهد بعضهم في بعض الصفات فينال وصفا باعتبار هذا الوصف فينال اسما باعتبار هذا الوصف كيف يعني يعني لو قلنا السلفيون فيهم العباد ايش يعني عقيدتهم سلفية ومنهجهم سلفي لكن بعضهم عندهم اجتهاد في العبادة في نطاق السنة اكثر من غيره فهؤلاء ينالون ايش صفة وصف كما ان الصحابة كان منهم المهاجرون كان منهم من سمي بالمهاجري ومن سمي بالأنصاري من عند الله هذه تسمية شرعية طب لماذا سموا بهذا الاسم وجد فيهم وصف استحق هذا الاسم بسببه هل هذا يقتضي اختلاف المنهج المنهج واحد العقيدة واحدة لكن بسبب اختلاف اجتهاد في بعض المجالات استحقوا هذا الاسم قال وفيهم الصديقون صديق فعيل صيغة مبالغة من الصدق إيش يعني أي الذين يكفي يعني يبالغون في التصديق إيش أن يبالغون؟ المبالغة في اللغة هي بلوغ نهاية الشيء. نحن المبالغة في أيامنا نقول مبالغة إيش يعني؟ يكذب، يعني يبالغ إيش يعني؟ يكذب. لا، لكن المبالغة في اللغة ليست هذا. المبالغة في اللغة أن تبلغ النهاية. فهل تصديق الأمة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر واحد؟ نعم، نحن كلنا نصدق، لكن قوة هذا التصديق، هل تصديقنا بأخبار الكتاب والسنة، نحن نصدق لله الحمد، ولو لم نصدق لكفرنا، الشك ناقض من نواقض الإسلام. لكن هل تصديقنا في قوة تصديق أبي بكر صديق هذه الأمة؟ لا، لا شك أنه لا. إذن قال وفيهم الصديقون، أي الذين بلغ تصديقهم درجة عالية، قوي تصديقهم وبلغ درجة عالية، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. يعني باقي الأمة تكذب، لا تصدق، لكن لم يصلوا في التصديق إلى تلك الدرجة. طيب، لو أخبرك رجلان عدلان ثقتان لا يمكن أن يكذبا عليك، أخبراك بشيء تصدق أم لا تصدق؟ تصدق، لا تكذب. طب إن رأيته بعينك تزداد تصديقا. فلا إشكال في مسألة قوة التصديق، حق اليقين وعين اليقين إلى آخره. طيب، قال والشهداء، أيضا هذه الفرقة إيش فيها؟ فيها الشهداء، والشهداء نوعان، الشهداء بالمعنى الخاص والشهداء بالمعنى العام. أما الشهداء بالمعنى الخاص هو الشهيد في ساحة المعركة، فهذه الفرقة تجاهد في سبيل الله. متى وجد الجهاد الشرعي بشروطه؟ نتكلم عن جهاد بالسيف. فمتى قام الجهاد الشرعي بشروطه الشرعية المذكورة في كتب الفقه؟ فهم أول من يقاتل في سبيل الله ويكون منهم الشهداء. وأما الشهداء بالمعنى العام هو قول الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الله عز وجل في المحشر يسأل الأنبياء هل بلغتم؟ يقولون نعم، فيسأل قومهم إيش يقول القوم؟ يقول لا ما بلغونا. أي نعم، يقول لا ما بلغونا. فيقول الله عز وجل لنبيه هل لك من يشهد؟ فيقول له نعم محمد وأمته، فتشهد هذه الأمة بأن النبي قد بلغ، فهم شهداء على الأمم. طب ومن الذي يشهد؟ عوام الأمة؟ لا يا إخواني، العلماء، علماء الأمة الذين قرأوا القرآن وعرفوا الحق وعرفوا أن الأمم السابقة قد أقيمت عليها الحجة وأن الأنبياء قد بلغوا، فهؤلاء العلماء هم من الشهداء أيضا. فهذه الأم، هذه الفرقة الناجية فيها الشهداء في ساحات المعارك عند وجود الجهاد، وفيها العلماء الربانيون ورثة الأنبياء الذين يشهدون على الأمم. نعم، هو يلحق بشهيد المعركة وإن كان لا يوافق في الأحكام، لكن يدخل في ذلك. الوحيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وجوبا، يعني وجوبا لا يصلى عليه وإلا يباح الصلاة عليه، فقط هو شهيد المعركة، أي الذي يموت في ساحة المعركة أو يضرب في ساحة المعركة وينقل، لكن ما يمكث طويلا، يموت مباشرة. لكن إن أفاق وشرب وأكل لا، فقط ذاك هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه فقط. واضح؟ الباقي نسأل الله لهم أجر الشهادة، لكن من حيث الأحكام الشرعية هذه تعامل فقهية، لا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فالذي يموت بالهدم ينهدم البناء عليه، نقول هذا يغسل ولا يكفن ولا كذا؟ شهيد لا، هو شهيد له أجر الشهادة إن شاء الله، وأجر الشهداء يتفاوت طبعا، لكن له أجر الشهادة، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال وفيهم الصالحون، من هو الصالح؟ الذي قام بحق الله على وفق شرع الله. في العلميات والعمليات، أما ما يطلق عليه الرجل الصالح عند المتصوفة الزهاد وكذا أصحاب البدع، هذا لا ليس صالحا، ليس صالحا بل هو طالح. بل هؤلاء ضلال، أهل بدع، في متصوفة. يعني بعض الناس يعتقد أن الصالح من هو رجل صالح. إيش يعني رجل صالح؟ يعني بعض الناس قد غرست في أذهانهم أن الرجل الصالح من الذي يحمل السبحة ويدروش هكذا، يعني يرقص، تعرفون الصوفية. لا لا، الرجل الصالح في الشرع هو الذي قام بحق الله، تبع أمره واجتنب نهيه في العلميات والعمليات. فأهل البدع لا يدخلون في الصالحين. قال: ومنهم أعلام الهدى. العلم هو الدليل، العلم هو الدليل، أي في هذه الأمة رجال هم دليل على الحق. من هؤلاء؟ العلماء الذين يدلون الناس على الحق. أعلام الهدى أي يدلون الناس إلى الهدى، الهدى ودين الحق. تذكرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إيش الهدى؟ العلم النافع. ودين الحق العمل الصالح. فأعلام الهدى أي الذين يدلون الناس على العلم النافع. من هم؟ علماء الكتاب والسنة. قال: ومصابيح الدجى. الدجى هو الظلام، الليل وما يكون فيه من ظلام. فمن الذي ينير للناس الظلام ليسيروا على نور من ربهم؟ من الذي يضيء للناس الطريقة ليسيروا إلى ربهم على بصيرة؟ هم العلماء، وهم من الفرقة الناجية. قالوا: هؤلاء من؟ الصالحون، أعلام الهدى، مصابيح الدجى. قال: هؤلاء والشهداء، كل هؤلاء من قوله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. قال: هؤلاء كلهم، قال: أولو المناقب المأثورة. أولو أي أصحاب، أولو المناقب. إيش عن المناقب؟ ما أوجب مدحا. المنقبة ما أوجب مدحا، والمثلبة ما أوجب ذما، يعني الصفات الحميدة. قال: أولو المناقب المأثورة التي أثرت عنهم ونقلت عنهم. وانظروا إلى اليوم، لا يذكر الصحابة ولا يذكر الأئمة الكبار إلا بالخير، وتذكر صفاتهم الحميدة ومناقبهم. قال: والفضائل المذكورة كذلك بنفس المعنى. قال: وفيهم الأبدال، أي كلما مات منهم عالم أو صالح أو شهيد أخلف الله في هذه الأمة من يسد مسده. فالله عز وجل كما لا يترك هذه الأمة دون علماء ودون صديقين وهكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن هذه الفرقة، هذه الطائفة لا تنقرض، كلما مات منهم أحد بعث الله غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس غرسا يستعملهم في طاعته. الله يربي ويهيئ لهذه الأمة العلماء والمجاهدين، يهيئ لهم المجاهدين والصديقين وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. فهذا هو معنى الأبدال عند أهل السنة. والمتصوفة لهم في هذا معاني أخرى، يعني لا داعي للخوض فيها، تبحث في كتاب آخر إن شاء الله. لكن هذا هو المقصود بالأبدال عند أهل السنة. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون من أهل السنة، العبرة بالإجماع بإجماع أهل السنة، أما أهل البدع فلا عبرة بإجماعهم، فأهل البدع في العقيدة لا يعتد بإجماعهم في العقيدة، وأهل البدع في العبادات لا يعتد بإجماعهم في العبادات، واضح؟ قال: الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، كالصحابة جميعا وكالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وسعد المسيب والليث بن سعد وإلى آخره من الأئمة الذين شهدت لهم الأمة وأجمعت الأمة على إمامتهم. قال: وهم الطائفة المنصورة. من وهم؟ الفرقة الناجية للسنة والجماعة. وسبق في بداية الكتاب أن دللنا على أن هذه الأسماء كلها قد جاءت بها النصوص، بل بلفظها الطائفة المنصورة. قال: وهم الطائفة المنصورة، منصورون، تذكرون قلنا منصورون في الدنيا وفي الآخرة، وينصرون بالدنيا قطعا دائما بالبيان، وعلى فترات بالسنان، فقد تخبو قوتهم بالسنان، لكن بالحجة لا ينقطعون أبدا. وفي الآخرة أي نعم، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طائفة منصورة، يريد أن يذكر لنا الدليل. قال: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالوا، لا تزالوا إيش يعني؟ استمرارية، هذا هو معنى الأبدال عند أهل السنة. فهذا الحديث، هذه الفقرة: لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين، هذا هو تفسير معنى الأبدال عند أهل السنة. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. إذن هذه الفرقة سوف تخذل، إيش يعني؟ يتخلى عنها الناس، لا ينصرونها الناس ولا من خالفهم، وسوف تخالف. قال: حتى تقوم الساعة. ثم قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، ونحن كذلك نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، فإن نشهد الله على حبه وعلى أنه من أئمة الإسلام الذين أجمع المسلمون من أهل السنة على إمامتهم وهدايتهم، وأنه هو من العلماء الربانيين ومن الشهداء ومن المجاهدين في سبيل الله، وأنه رحمه الله كان من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجاته في عليين، وأن يجمعنا وإياه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، هذا من تواضعه، ولا يريد أن يزكي نفسه، كما قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يثيبه عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، اللهم آمين، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، اللهم آمين. قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبق أن الصلاة من الله على نبيه هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والآل هم أتباعه على دينه، فيدخل فيهم قرابته الذين آمنوا به والصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال: وصحبه، وهذا من عطف الخاص على العام. وسلم، السلامة هي البراءة من العيوب، وهذا خبر بمعنى الإنشاء. وسلم تسليما أي اللهم سلمه، وسلم تسليما كثيرا. وبهذا ننهي هذا المثل المبارك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يثيب مؤلفه وشارحه ومدرسه ودارسيه، وأن يتقبله منا، وأن يرزقنا الإخلاص في اعتقاداتنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لمشايخنا وعلمائنا ولكل من له حق علينا. ونسأله سبحانه أن يغفر لوالدينا ولوالد والدينا، ونسأله سبحانه أن يرحم والدينا كما ربونا صغارا، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرفع راية الحق وراية السنة، وأن يمكن لأهل السنة في الأرض، وأن يقمع أهل البدعة والشرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يريهم الحق حقا، وأن يرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا، وأن يرزقهم اجتنابا، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ونسأله سبحانه أن يعينهم على تحكيم الكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نحن إن شاء الله السبت القادم يكون في عيد، في رمضان السبت. طيب، إذن نحن نلتقي إن شاء الله بعد رمضان، في أول سبت بعد العيد، أول سبت بعد العيد يكون لقاءنا إن شاء الله